هو نفسه سئل عنه فقال ايه ضعيف، زي يحيى ابن سليم ضعفه وخرج له في الصحيح. فنقول في مثل ذلك ايه ان البخاري يرى ضعف، ولكنه انتقى من احاديث ما ترجح لديه انه ايه حفظه ولم يخطئ فيه، لان الضعيف ليس بشأنه ان يخطئ دائما، ولما له اخطاء. فاذا ثبت في حديث بعيد انه اصاب فيه ولم يخطئ فيه، فما المانع ان اسوقه مساق الشواهد والمتابعات، وهذا لا يتنافى مع تضعيفي اذا كنت قد ضعفت. قلت واما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل ام لا؟ طبعا هو جر ذلك الى هذه المسألة، وهذه المسألة اصلا من مباحث الصفة، من تقبل روايته ومن ترد، هي الجرح والتعديل. لكن انجر الى المسألة تقول لماذا؟ لان هذا البحث متعلق بمن لم يروى عنه الا واحد. فهناك من اهل العلم قال ان من لم يروى عنه الا واحد ينظر الى ذلك الواحد الذي روى عنه، فان كان من شأنه ان لا يروي الا عن الثقات فهذا يعد تعديلا منه لهذا الايه الراوي، او كان هو عدلا، يعني الراوي عن هذا المجهول اذا كان عدلا ثابت العدالة فان روايته عن شيخه تنفع ذلك الشيخ، تنفع ذلك الشيخ. فعشان كده جابها هنا، لكن هي من مسائل الجرح والتعديل، لكن تعالوا نشوف الاقوال فيها. قال في ذلك خلاف مشهور. ثالثها، يعني ايه ثالثها؟ طب ليه الفيل الاول والثاني؟ هي طريقة في الاختصار عند العلماء، لما يكون المسألة فيها قول بالرفض وقول بالقبول وأقوال بالتفصيل يقولون ثالثها، يعني افهم بقى القول الأول من رفض الاعتداد برواية العدل عن ايه؟ الراوي، وهناك من قبلها بمفهوم القول ونقيضه، يبقى بقى الأقوال الأخرى التي فيها الايه؟ التفصيل. السيوطي من أكثر الناس استعمالا لذلك في ألفيته. طبعا الناظم يحتاج إلى الاختصار، فتجد يجي المسألة يقول ثالثها، فيتوهم بعض من لا يفهم طريقة العلماء أن هو أسقط قولين، أو هناك سقط في النسخة أو نحو ذلك. لا، ده معناه أنه اختصر. فالقول الأول قول من ذهب من العلماء إلى أن لا تقبل رواية العدل عن إيه الراوي. القول الثاني انها مقبولة وانها تنفع الايه هذا الراوي الذي روى عنه ذلك العدل. يبقى بقى الاقوال الاخرى التي فيها ايه التفصيل. قال ثالثها ان اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل والا فلا، يعني اذا كان الراوي عن الراوي هذا من شأنه ان ينتقي الشيوخ ولا يروي الا عن الثقات فهذا يعد تعديلا منه لمن روى عنه حيث لم يروى عنه غيره. ماشي. فمالك بن انس مثلا اذا روى عن راوي فهل ينتفع هذا الراوي بروايه مالك عنه؟ على هذا القول. ليه؟ لان مالك لا يروى عن كل احد، انما يختار شيوخ ويروى عن الثقات فقط. فاذا وجدت مالكا روى عن راوي فاعلم انه ثقه عند ايه مالك، اللهم الا ان يظهر دليل اخر يدل على انه ليس من ايه من ثقات الشيوخ. لكن هذا اصل في المساله، لانه بالاستقراء تبين ان مالكا لا يختار لا يروي الا عن الشيوخ. احد يقول لك الله، طب ما هو مالك روى عن بعض الضعفاء، روى عن عبد الكريم ابن ابي المخالط وهو ضعيف، وروى عن عائشه بنت طلحه وهو نفسه ضعفها، مالك نفسه ضعفها. وهنا روايته عن الاول تختلف عن روايته عن الايه الثانيه. فاما روايته عن عبد الكريم بن ابي المخارق فقالوا ان مالكا لم يقصد الروايه عنه، وانما ذكر حديثا من احاديثه على سبيل الانكار، فظن ان مالك يروي عنه، وانما ساق روايه مالك روايته لانكارها والتعجب منه، فظن السامع ان مالك يروي عنه، لان الراوي انما يروي عن الشيخ لثلاث ايه اغراض. الغرض الاول الاحتجاج، الغرض الثاني الاستشهاد، الغرض الثالث الانكار والتعجب. فليس كل من روى عن شيخ لابد ان يكون ايه محتجا او مستشهدا، قد يكون سئل عن الشيخ الأول فقال إنه حدثنا بكذا وكذا وحدثنا بكذا وكذا، يريد أن يسوق بعض مناكيره ليضاعفه بها، فيأتي السمع يظن أنه يروي عنه فيأخذ الأحاديث عن مالك عن الشيخ المضاعف عند مالك، واضح؟ بينما مالك لم يثق رواية هذا الراوي إلا لبيان مناكيرها وكونها مناكير وأنها تستوجب أن يضاعف بها راويها، زي شعبة كان بيعمل كده، زي سفيان الثوري لما قالوا روى عن إيه؟ جابر الجعفي. طب ازاي سفيان الثوري يروي عن جابر الجعفي؟ قالوا لم يقصد أن يروي عن الجعفي، إنما ذكر بعض مناكيره ليحذر منها فظن الناس أنه يروي عنه، فليس هذا من باب الرواية التي يقصد بها الاحتجاج أو الاستشهاد، إنما يقصد بها التعجب والإنكار والاستغراب، كما أنا أستغرب من هذا الشاي أم السكر. لا أصلا السكر بالشاي مش الشاي بالسكر. ناس كريمة، ناس عندها كرم، أيوة عايزين تشيل استهلاك. تعرف في الصعيد يعملوا ايه؟ ها؟ بيعملوا الصعيد وصلوا. لا اصل حبايبي يعني كرم، ناس كرم ما شاء الله عندهم الشاي ده غني قوي. ها؟ ايه؟ اي حاجة يتذكرون. يحط ايه؟ نص الكوباية سكر ونصفها شاي وبعدين ايه؟ يحط شوية مية عشان ايه؟ يعرف يقلب. مش كده برضك؟ مش انتوا بتعملوا كده؟ شفت؟ ها؟ وزي شعبة قيل انه روى برضك عن ايه؟ بعض الضعفاء، وانما مخرج روايته عن ضعفاء هذا الامر، ولم يروي عنهم على سبيل الاحتجاج او الاستشهاد، بل على سبيل الانكار والاستغراب. ولهذا الامام ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين وايضا في مواضع من الكتاب كان يحذر من هذا، كان يقول: ولا أحل لأحد أن يروي عني تلك الأحاديث التي رويتها في هذا الكتاب إلا من خلال هذا الكتاب. يعني إذا كنت تروي الكتاب نفسه فتروي الكتاب بما فيه من أحاديث، لكن لا تأتي بحديث من خلال كتاب الضعفاء لابن حبان وترويه وتقول رواه ابن حبان، فيتوهم السامع أن ابن حبان احتج بهذا الحديث أو استشهد به، وإنما ساقه ابن حبان في كتاب الضعفاء لماذا؟ ليبين نكارته وليبين ضعف الراوي الذي جاء به. وابن علي في مقدمة الكتاب الكامل قال كده برضه، قال: وإني ذاكر لكل من سميت بعض ما استحق به اسم الضعف. يعني أنا بذكر له بعض الأحاديث التي من أجلها ضعفه العلماء. في واحد لك أخرج ابن عدي بإسناد حسن، ده ابن عدي نفسه أنكره. هو جابه ليه؟ ابن عدي جاب الحديث ده ليه؟ عشان يستدل به على ضعف الراوي، ويستدل به على او يذكر بمختصر هذه الاحاديث ان هذا راوي جدير وحقيق بان يدخل في جمله الضعفاء. يبقى الحديث عند ابن عدي قول ولا منكر؟ منكر. يبقى قوله إن اشترط العدالة، أي كان هذا الراوي عن هذا العدل في روايته عن الراوي، إن كان هذا العدل معروفا باختيار الشيوخ ولا يروي إلا عن الثقات فهذا تعديل منه لهذا الراوي الذي روى عنه، وإلا فلا، يعني وإن لم يكن من شأنه اختيار الشيوخ وانتقاء الشيوخ فلا يعد ذلك تعديلا منه. قال: وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم عذر بخلاف غيرهم. طبعا هذا في شأن الصحابي لكن ليس في شأن غيرهم. طبعا هو هنا يعني ما بقتش كل الاقوال في المساله ديت، لان هناك من قال ان روايه العدل انما تنفع الراوي اذا كان الراوي غير مضعف. اذا كان الراوي غير، يعني عندنا راوي معروف بالضعف ضعفه العلماء، وجدنا مثلا شعبه بيروي عنه، هل نرد هذا التضعيف الصريح بمجرد رواية شعب عنه؟ لا، بل نحمل حينئذ رواية شعب عنه على أنها على سبيل الإنكار لا على سبيل الإيه؟ الاستشهاد أو الاحتجاج. واضح؟

وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس. زي واحد النهاردة يقول لك يا حدثني أبو نوح الأرناؤوط. من أبو نوح الأرناؤوط ده؟ من أبو نوح الأرناؤوط؟ الألباني. لأنه يقال له ألباني يقال له أرناؤوط. لما راح لما عاش في الشام نسب إلى أرناؤوط، هو أصل من ألبانيا وكان يكنى بأبي نوح. فحدث أبو نوح أرناؤوط بقى قال إيه ما شاء الله ده عنده شيوخ محدش يعرفهم غيره. هو وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين ويغلبون به على الناس فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به أو يكنونه ليبهموا على من لا يعرفها، وذلك كثير. صح؟ ذلك حدثني أبو زرع الدرعمي. من أبو زرع الدرعمي ده؟ هو طلع وبدأ الله يرحمه خرج كويس. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب. عندك في انت عندك كده يعني؟ انا ما عنديش كده اهو. لا الشيخ احمد الشيخ ذكرها من عنده اجتهادا بين قوسين صح، لكن هنا اعتمد على النسخه المخطوطه. ومن امثله ذلك تعالى هو اجيب لك مثال محمد بن السائب الكلبي دوت من المؤرخين المعروفين، وابنه هشام قال هشام ابن محمد بن السائب الايه هشام دوت هو ابوه يعني ما يخرجوش عن بعض كلاهما ايه كذاب. فلذلك كان بعض الرواة يحب يروي عنه فيحب يغير اسمه عشان ما حدش يقول انه بيروي عن الكذابين، مش كده ولا ايه؟ فأخذوا ينوعون في أسمائهم ويسمونهم ويلقبونهم ويكنونهم بكنى وأسماء وألقاب غير معروفة حتى يخفى حالهم على السامعين. تعرفين هشام بن السائب الكلمة دوت يقول إيه ده حتى المقولة ديت العلماء استدلوا بها على كذبه، أو من جملة ما استدلوا بها على إيه كذبه. قال إيه حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد. ازاي؟ قال وبخني ابي على حفظ عمي وبخني عمي على حفظ القران فاعتكفته فحفظته في 3 ليالي. خلص القران في 3 ليالي. ونظرت في المراه فقبضت على لحيتي لاخذ ما دون القبضه فنسيت فاخذت ما فوق القبضه. فالعلماء كذبوا لهذا. يقول واحد يقول لك يعني ده يقتضي التكذيب، ده مثال من من من من كذبه، وليس هذا فقط دليلهم على كذبه. طيب محمد بن سعيد الكلبي وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالاخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا يقول حدثنا محمد بن سعيد الكلبي، وده بيجي كتير في الاسانيد. ومنهم من يقول حماد بن السائب، ده وجد في حديث والشيخ الالباني خفي عليه حاله، قال لم اعرف حماد هذا، مع ان الخطيب البغدادي في كتاب نوح اوهام الجمع والتفريق ذكره وقال هو محمد بن السائب، كانه لقبه بحماد. وكل محمد او كل احمد ممكن تلقبه بايه؟ بحماد بن ابو حماده، يدلعه يقول له ايه يا حماده، اللي اسمه احمد واللي اسمه محمد يقول له ايه يا حماده. قديما كان من يسمى بمحمد واحمد يقولون له ايه حماد، زي علي يقول له ايه علان او علي من باب الايه الدلع يعني. هذا في الغالب هذه الالقاب تكون في الصغر ثم ينشا عليها. وزي عبد الله كان يلقبوه ايه عبدان،

وبالتاء الهاء يعني وليس بالايه بالالف. لماذا ابن زبار؟ وده كان يعني عنده ناصبية. مستمر ابن الريان رأى أنس. نبيشة الخير صحابي. نوف البكالي تابعي. وابصة ابن معبد صحابي. هبيب ابن مغفل. همدان اسمه همدان بريد عمر يعني كان بريد عمر يعني هو الذي يوصل البريد. عمر بن الخطاب بالدال المهمله يبقى همدان مش همذان. وقيل بالمعجمه. وقال ابن جوزي في بعض مصنفاته مساله: هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل اسماء ابائه؟ هيجيبوهم. شوف بقى النسب ده بقى. بس هذا النسب اصلا في ايه؟ في صحته نظر يعني. لكن هم يذكروه. فالجواب انه مسدد اللي هو شيخ البخاري. مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مطربل ابن ارندل ابن عرندل ابن ماسك الاسد. قال ابن الصلاح بعض العلماء في هذا لما ذكر له هذا النسب قال كان ابو نعيم يسألني عن نسبه فأخبره فيقول: يا احمد هذه رقية العقرب. طبعا غير مفهومة. قال ابن الصلاح: واما الكون المفردة ابو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من اصحاب ابن مسعود وابو العشراء الداري من لسه جاي من شوية تقدم وابو المدلة من شيوخ الاعمش وغيره لا يعرف اسمه ويقال اسمه عبد الله. وزعم ابو نعيم الاصباني وهو جبهة ان اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني. ابو مراية العجلي عبد الله بن عمرو التابعي. ابو معيد حفص ابن غيلان الدمشقي يروي عن مكحول. قلت: وقد روى عنه نحو من عشر. ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول اللي هو ابو معيد. سعاد بيتصحف الى ابو معبد وسعاد بيتصحف الى ابو سعيد من هو ابو معيد ياتي في هكذا في اسانيد لانه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهاله قبل العلم به كما جهل التلمذيه صاحب الجامع فقال: ومن محمد بن عيسى بن ثوره؟ طبعا ابن حزم طبعا وان كان تكلم في الحديث وله كلام في الحديث لكنه ليس من احناف هذا العلم وله اخطاء غريبه جدا يعني لم يعرف الترمذي ولم يعرف كتابه لم يطلع على كتابه. وكثير ما يقول في بعض الرواة انهم مجاهيل وهم معروفون عند اهل العلم. ومن الكون المفردة ابو السنابل لبيب ربه ابن بعكك. ايه لا ده في النسخة عندكم لكن هنا في الهامش قالنا غلط. رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم ابيه وكنيته من الافراد يعني اسم ابوه والكنية كل بقى افراد يعني كنيته ابو السنابل واسمه لبيد وابوه لبيد ربي وابوه بعكك. يلا اللي عايز يسمي ابنه يدور. قال ابن الصلاح: واما الافراد من الالقاب فمثل سفينه صحابي الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك ومندل ابن علي العنزي اسمه عمرو وسحنون ابن سعيد صاحب المدونه اسمه عبد السلام اللي هو جمع مدونه مالك. مطيا ده لقب كلها القاب ومشكدانه الجعفي في جماعة الآخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. نصلي وبعدين نكمل بقى. Mm-hmm.